بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس السيرة من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس سيكون الحديث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عقد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فصلا في ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته، ولعلنا نقتصر في هذا المجلس على ما يتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثامنه، وقيل عاشره، وقيل لثنتي عشرة منه. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان وهو شاذ، حكاه السهيلي في روضه، وذلك عام الفيل بعده بخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. والصحيح أنه ولد عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا. ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول. هذا فصل عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كما سبق في بيان ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته. ونبدأ فيما يتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم. فبدأ رحمه الله تعالى أولا بتأريخ ولادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أي يوم من أيام الأسبوع ولد عليه الصلاة والسلام، وفي أي شهر من شهور السنة ولد عليه الصلاة والسلام، وكذلك في أي يوم من أيام الشهر ولد عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. فمن حيث أيام الأسبوع كانت ولادته عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، وهذا لا خلاف فيه. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كونها يوم الاثنين هذا باتفاق أهل العلم، ولهذا بدأ به الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قبل غيره. وهذا ثابت كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. هذا الحديث أيها الإخوة تضمن أمرين متعلقين بيوم الاثنين. الأول أنه اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه اليوم الذي أنزل عليه ونبئ صلى الله عليه وسلم فيه. وكذلك هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وكان وصوله إلى المدينة يوم الاثنين، وكذلك كان يوم وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين. فقد جاء في المسند عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين. وبهذه النبوة عم الخير وشع النور وانتشر الضياء وخرج الناس من الظلمات إلى النور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في وقت نظر الله عز وجل فيه إلى أهل الأرض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني قلة على وجه الأرض، وإلا فالأرض كلها قد أطبقت ظلاما وكفرا وشركا وضياعا. فنبئ عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين، وبدأ الضياء والنور والخير. فكانت لهذا اليوم هذه المكانة، لكن يبقى أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد إلى الطريقة الصحيحة التي تكون تجاه هذا اليوم، ألا وهي صيام يوم الاثنين من كل أسبوع. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم، وأيضا صحابته رضي الله عنهم والسلف رحمهم الله لهم عناية بصيام هذا اليوم، وهذا هو الذي جاءت به السنة تجاه يوم مولده عليه الصلاة والسلام، لأنه اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الطريقة الصحيحة، أن ننظر إلى مكانة هذا اليوم فنصومه. وكذلك اليوم هو اليوم الذي نبئ فيه، واليوم الذي هاجر فيه إلى المدينة، واليوم الذي وصل فيه إلى المدينة، واليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عن يوم الاثنين والخميس أيضا، قال: إنهما تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم أن صيام يوم الاثنين آكد من صيام الخميس، لكونه فيه أكثر من حكمة. فسنة صيام الاثنين سنة مباركة، لكن في الحقيقة أنه غفل عن هذه السنة كثير من الناس. وهذه السنة المباركة وهي صيام يوم الاثنين أصبحت ثقيلة على كثير من النفوس، ومع ذلك يهدي الله عز وجل من شاء من عباده لهذه السنة المباركة. والمسألة مسألة توفيق وهداية من الله عز وجل، ولذلك تجد الكثير من كبار السن وبعضهم قد يكون أصيب ببعض الأمراض، ومع ذلك لا يترك هذه السنة، بينما نجد كثيرا من الأصحاء وخاصة الشباب أعطاهم الله عز وجل قوة في الجسد وعافية في البدن، ومع ذلك لا تجده ينظر إلى صيام هذا اليوم. فالمسألة توفيق من الله عز وجل. فهذه السنة إذن هي ثقيلة على بعض النفوس، فالصيام فيه منع للنفس من الطعام والشراب والشهوة إلا من أعانه الله عز وجل. ومما يؤسف له أن هذا الأمر العظيم الذي فعله عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى فعله تركه الناس واستعاضوا عنه ببعض البدع المحدثة، ويزعمون بذلك أنهم يحتفون باليوم ويفرحون باليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخصصوا يوما في السنة يحتفلون ليلته بمولده عليه الصلاة والسلام. ويحدث ما يحدث في كثير من البلدان من منكرات وفضائع يزعمون أنهم يمارسونها فرحا بمولده عليه الصلاة والسلام، لكن عددا من هؤلاء تجدهم لا ينشطون للسنة وهي الصيام، صيام هذا اليوم المبارك، فيتركون سنة الصيام ويذهبون إلى بدعة الاحتفال والعياذ بالله. وربما إذا نظرت في حال بعضهم وكيف حاله مع طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء فريضة الصلاة على سبيل المثال، فإنك لا تجدهم ينشطون إلى ذلك، لكن في الاحتفال أو في هذه البدع تجد النشاط وتجد المتعة التي لا يمكن أن يفوتونها. وهذه رسالة من هذا المنبر المبارك إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة، إلى المسلمين قاطبة، أن يراجعوا أنفسهم وأن ينظروا في أحوالهم وأن يراجعوا أنفسهم ما حالهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. ألا ترضى، ألا تفرح، ألا تحرص أيها المسلم على أن تكون ممن يرد إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذاد عن هذا الحوض؟ حينما يرد الناس من أمته صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام يعرفهم بسيماهم، يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته يفرح ويشفق ويقول أنا فرطكم على الحوض، لكن يأتي أناس يريدون ويذاد أقوام أي يردون عن الحوض. ولك أن تتصور يا عبد الله هذا الموقف العصيب، أن تقدم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد سبقك إليه ثم تذاد عنه وترد والعياذ بالله، وكما جاء في بعض الألفاظ يذادون كالإبل الهمل. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية من هذا. فاحرص إذن يا عبد الله، والله لن ينفعك حينما تقدم على الله عز وجل إلا عملك الصالح الذي رجوت به ما عند الله تبارك وتعالى وسلكت فيه منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي للمسلم أن يحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم كل يعبر عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي يراها والأسلوب الذي يخترعه، لكن ألم يفكر أولئك أن الواجب المتحتم أن يكون التعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في حدود الشرع وفي ضوء الهدي النبوي وعلى سنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرف والله في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أشد حبا له من أصحابه رضي الله عنهم، وقد شهد لهم بالخيرية والسابقة والفضيلة والعدالة، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتفلوا إطلاقا، ولم ينقل عنهم شيء في ذلك، ولا عن التابعين ولا أتباعهم، حتى القرن الثالث نشأت فيه مثل هذه الأعمال. أما القرون الأولى كانت على الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والمرابطة، وكانوا أصدق الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أعظمهم اتباعا لنهجه القويم وصراطه المستقيم صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه، عمر، عثمان، علي، العشرة المبشرين بالجنة، أزواج النبي العشرة المبشرون بالجنة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، وبقية الصحابة كلهم لم يحتفلوا. يعني هذا الاحتفال أيكون خير فات على الصحابة وحصله من بعدهم؟ حاشا والله، لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولكانوا أولى الأمة به رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا كان ولا يكون مثلهم في الفضيلة وصدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن صيام الإنسان لذلك اليوم، يوم الاثنين، هو السنة، وهذا هو الذي جاءت به الشريعة، وهذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تخرج عن شرع الله عز وجل يا عبد الله. لو أن الإنسان اليوم صام اليوم الذي ولد هو فيه، أنت أيها المسلم ولدت في يوم كذا، في تاريخ كذا، لو أنك تعبدت الله بصيام اليوم الذي أنت ولدت فيه فقد وقعت في البدعة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقيس هذا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذاك يوم ولدت فيه، وهذا قياس فاسد. والعبادات تبنى على التوقيف، ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على السنة، وأن يسير عليها، وأن يجتهد في تطبيق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يراجع كل مسلم نفسه. لا تنظر إلى ما عليه الآباء أو الأجداد أو ما عليه المجتمع، انظر لما ينجيك يا عبد الله، راقب الله جل وعلا وقل هذا العمل هل هو مشروع أو لا، هل هذا العمل به نجاتي أو لا. فهذا اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الاثنين. ولذلك من أراد أن يحتفي بهذا اليوم أو يهتم بهذا اليوم ويعطيه مكانته فإن الطريق إلى ذلك أن يصومه، لأنه اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن فيه. أما أن يجتمع الناس في هذا اليوم للتلاوة أو المدائح وغيرها فهذا من الأمور المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولم تأتي فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما نقول هذا الكلام ويقول علماؤنا علماء أهل السنة هذا الكلام، فإن هذا لا يفهم منه الجفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا عين الحكمة أن نسير على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسير على هديه، وهذا هو حقيقة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي أن يلاحظ لما كان يوم الاثنين اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم يتعلق به عمل مشروع، وهو صيام هذا اليوم من كل أسبوع، فإنه لم يختلف فيه، لم يختلف في هذا اليوم. أما تحديد اليوم من السنة يعني اليوم الثاني عشر أو اليوم الثامن أو غيره كما جاء في كتب السير، تحديد اليوم من السنة لا يترتب عليه حكم مشروع، لا يترتب عليه عمل مشروع، فكان موضع خلاف بين أهل العلم، وهذه من اللطائف التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم. إذن نقول يوم الاثنين لما تعلق به عمل مشروع والصيام لم يختلف فيه، أما تحديد اليوم من السنة في أي يوم ولد عليه الصلاة والسلام يعني اليوم الثاني عشر أو اليوم العاشر أو اليوم الثامن لما كان لا يترتب عليه عمل مشروع فكان موضع خلاف بين أهل العلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لليلتين خلتا من ربيع الأول. هذا قول. القول الثاني قيل ثامنه اليوم أي أنه ولد عليه الصلاة والسلام في اليوم الثامن من ربيع الأول. والقول الثالث قال وقيل عاشره اليوم العاشر، وقيل لثنتي عشرة منه أي الثاني عشر من ربيع الأول. فهذه أربعة أقوال قيلت في مولده عليه الصلاة والسلام. إذن تحديد اليوم من السنة أو من الشهر مختلف فيه، أو تحديده من السنة عامة، وهذه الأقوال الأربعة كلها متفقة على أنه في ربيع الأول. وهناك قول لكنه قول شاذ أنه ولد في رمضان، لكنه قول شاذ كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال وهو شاذ حكاه السهيلي في روضه أي الروض الأنف في السيرة. فإذا المتقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين والشهر من السنة هو ربيع الأول، هذا متقرر، لكن في أي يوم من ربيع الأول هذا محل خلاف بين أهل العلم، وليس هناك شيء يبنى عليه بالأسانيد الصحيحة تعيين اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم من الشهر. يأتي هنا الآن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تحديد العام، في تحديد العام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم من بين الأعوام والسنوات، في أي سنة كان عليه مولده عليه الصلاة والسلام. قال وذلك عام الفيل، السنة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم العام المشهور بعام الفيل، وهو السنة التي جاء فيها أبرهة إلى مكة ليهدم بيت الله الحرام، وحصلت القصة المشهورة. وفي القرآن قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكان ذلك العام يؤرخ بعام الفيل، لأن من عادة العرب وغيرهم تأريخ السنوات بالأحداث العظيم، وهذا بلا شك حدث عظيم في تلك السنة. وهذا القول هو الأشهر والأكثر، وقيل غير ذلك. قال الحافظ ابن كثير: وقيل بعده بخمسين يوما. قال: ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل بعده بخمسين يوما، يعني فكان عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحدث بأيام ليست كثيرة، يعني شهر وزيادة وزيادة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا الحدث الكبير جاء كالتقدمة والتوطئة لمبعثه صلى الله عليه وسلم، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والصحيح أنه ولد عام الفيل. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل. وجاء عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه، رواه ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم، وصححه على شرط مسلم، وافقه الذهبي أنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. إذن هذه أمور متقررة أيها الإخوة، أن مولده صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، وأنه كان في ربيع الأول، وأنه كان في عام الفيل، هذا متقرر. أما تحديد اليوم من الشهر فهذا محل خلاف، ولم يأتي في ذلك شيء ثابت يبنى عليه. بعض كتب السير المطولة والموسعة ذكر فيها بعض الأشياء المتعلقة بالإرهاصات لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى في هذا أخبار، وكثير من هذه الأخبار لا تصح، وهي قصص وحكايات عارية عن الإسناد الصحيح، كسقوط 14 شرفة من شرف إيوان كسرى، وأن نار فارس طفأت، وأنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا مسرورا، وأشياء كثيرة تذكر، لكن ليس هناك أسانيد صحيحة ثابتة تدل عليها. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونختم بذلك، قال: ومات أبوه وهو حمل، يعني جنين في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك ولد عليه الصلاة والسلام يتيما، وهذا أبلغ اليتم وأعلاه مرتبة، لأن بعض اليتم يكون بعد الولادة يتمتع الولد بوالده مثلا سنوات ثم يفقد الوالد، فيكون قد حظي بشيء من الأبوة في بعض السنوات، لكن أن يموت الوالد والولد جنينا في بطن أمه فيخرج إلى الدنيا وليس له أب، هذه أبلغ درجات اليتم، فكان يتمه صلى الله عليه وسلم في أبلغ درجات اليتم، وهو أنه مات والده وجنين في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، وهذا اليتم نص عليه القرآن، قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. وكانت وفاة والده عبد الله في المدينة، لأنه ذهب في تجارة لوالده عبد المطلب، وقيل ذهب لشراء تمر من المدينة فمرض في المدينة وبقي فيها مريضا إلى أن مات فيها، وكان عمره كما ذكر في كتب السير كان عمره 25 سنة ودفن في المدينة. ووالد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذبيح الثاني كما سبق الإشارة إلى ذلك في المجلس الماضي، وقد جاء بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر قصة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم في نذره، لما نذر إن رزقه الله 10 من البنين على التوالي أن يذبح أحدهم شكرا وقربة لله عز وجل، فجاءه 10 من البنين آخرهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حبيبا لوالده، فلما أراد أن يفي بنذره وأراد أن يذبحه أدركته الشفقة على الولد وحب الولد، فأتى 100 من الإبل وأقرع بينها وبين ولده، جعل قرعة، يعني إن جاءت القرعة إن وقعت على الإبل ذبح الإبل كلها، وإن وقعت القرعة على الولد ذبح الولد، فأقرع بينها وبين ولده فوقعت القرعة على الإبل. وقد جاء في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح أنه قال أنا ابن الذبيحين، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله الذي نذر والده أن يذبحه ثم فداه 100 من الإبل بعد القرعة، هذا ثابت بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكون جده الأعلى إسماعيل أيضا ذبيحا، أمر الله والده إبراهيم الخليل في ابتلاء له امتحان أن يذبح ولده، فاستشار ولده إسماعيل فقال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا، واستسلم وأخذ السكين وضع على رقبة ابنه لينفذ ما أمره الله عز وجل، فالأب مستسلم والابن كذلك، ففداه الله بكبش. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن كونه ابن الذبيحين أي أن الذبيح الأول إسماعيل والذبيح الثاني هو عبد الله والده. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقيل بعد ولادته بأشهر وقيل بسنة وقيل بسنتين، يعني أن وفاة والده عليه الصلاة والسلام كانت بعد ولادته بأشهر، لكن المشهور هو الأول، والصحيح والراجح هو الأول أنه عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو حمل، وقد جاء هذا في صحيح مسلم عن الزهري، وروى الحاكم بسند حسن عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال توفي أبوه وأمه حبلى به. وابن القيم رحمه الله صحح ذلك. هذا ما يتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم، وبقي الحديث عن رضاعته صلى الله عليه وسلم وحضانته عليه الصلاة والسلام، لعلنا نجعل أو نرجئ ذلك في مجلس قادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للتمسك بسنته، وأن يردنا والمسلمين إلى سنته ردا جميلا. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.